إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. ما دام هو الأخ يقول هو ميكانيكي ويشتري لآخر لا يجوز بحال أن يزيد عليه، لأنه لما اشترى اشترى وكيلا عنه، فالقيمة التي اشترى بها يوضح لصاحب السبير أنه اشتراه بكذا، لكن يقول له والله أنا بذلت جهد وبدل ما السبير ب70 أعطوني ب50، ممكن بعد كده صاحب السبير يعطيه 5 يعطيه 10، تكون هذه كالأجرة لا حرج.